والأخرى على الله سيان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذول المساكين لما رفعوا المسألة العبد الصالح نبي الله عيسى يشنشنون ويدندنون، ليس له أب، له أم، ليس له أب. طيب انظر، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. القضية هذا ليس له أم، وهذا لا أم له ولا أب. إن كان هذا متميزا بأنه لا أب له، إذا نعبد آدم لأنه لا أب له ولا أم. لكن القضية أمره، إنما أمره إذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن كن فيكون. طيب إذن لما تكلم الله جل وعلا عن قدرته في البعث ضرب حجة يفهمها العاقل إن كان يريد العقل، فلما ذكر الله ذاك الرجل الذي يقول من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. سبحان الله، هذا يعني لو تدبرت القرآن بإيمان وعقل وبصيرة تجد فيه من الحلاوة والحجج والبراهين ما يلزمك أن يكون في قلبك تعظيما ومهابة لله رب العالمين. ولذلك انظر، مهما أتى الكافر من حجة، انظر إلى أسلوب القرآن، ولا يأتونك بمثل، وضرب لنا إيه مثلا حجة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأحسن تفسيرا، برضو هذه أحسن ليس على أفعل التفضيل، ليس معنى أنه هم يأتون به حسن وما عندنا أحسن، وإنما هي على الباب الأول الذي ذكرته. طيب، فمهما يأتي الكافر في أي زمان ومكان، مهما يأتي بحجة إلا قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كذلك المبتدع، كذلك المبتدع، لا يأتي المبتدع بحجة إذا تأملتها وجدتها حجة عليه. سنة الله في خلقه، من أتى بحجة ردها الله عليه. طيب انظر الآن، عندما أراد الله جل وعلا أن يثبت البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا أول حجة عليه، أنه عندما احتج نسي ماذا؟ نسي أصله ونسي خلقه. كأنه يقول وضرب لنا مثلا أننا عاجزون عن أن نبعثه بعد الموت، ونسي أننا قد خلقناه من إيه؟ من عدم. إذن هذا أول الحجة، هذا معنى ونسي إيه؟ ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، قضية عقلية، هذا العظم بلي وصار رمة، وذلك تلاقي واحد لما بيشتم واحد بيقول له يا رمة، هذه لها أصل في اللغة العربية، وهي إيه؟ رميم، وهو العظم البالي إذا بلي يسمى إيه؟ رمة. طيب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل ها ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يحييها الذي أنشأها أول مرة، اللي هو تضمن ذلك في قوله ونسي ونسي خلقه، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل وهو بكل خلق عليم. أي أن هذا العظم إذا بني فالله جل وعلا لا يخفى عليه وجوده، لا يخفى عليه وجوده، يعلم أين هو، وإذا أراد أن يوجده يوجده من حيث شاء سبحانه وتعالى. وإنما لو جهل الإنسان شيئا لا يصل إليه، فالجهل بالشيء يمنع الوصول إليه، لكن العلم به، ولكن العلم به يدلك عليه. إذن فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طيب، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ما علاقة الشجر الأخضر وما علاقة النار في قضية البعث؟ انظر، قال: هؤلاء عرب، والعرب يضرب الله لهم الأمثال من حياتهم ليسهل عليهم الفهم، ويضرب الله جل وعلا لهم الأمثال من معيشتهم، من الواقع الذي يعيشون فيه. كان الرجل من العرب يخرج في الصحراء ويشتد عليه البرد ويريد أن يستدفئ، ماذا يفعل؟ يأتي بهذا الشجر، يأخذ منه جذعا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ويحكه، يحك كلا الغصنين الجذعين، فينتج من ذلك خروج الايه؟ خروج النار. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. طيب، النار من طبيعتها الشدة في الإحراق والحرارة، والشجر من طبيعته الايه؟ البرودة. ولذلك لما تيجي لأماكن فيها شجر أخضر يكون فيها الجو ايه؟ رطب. والنار مادة فيها الحرارة. إذن هنا مادتين ماذا؟ متضادتين. هذه فيها برودة وهذه فيها حرارة، أي أنه ينتج الشيء من ضده، ينتج الحرارة من شيء رطب، من شيء رطب. كذلك الله جل وعلا يخرج حيا من ايه؟ من ميت، كما أنه يخرج نارا من غير طبيعتها. إذن معنى ذلك أن الله جل وعلا يستطيع أن يفعل ما يشاء فيخرج شيئا من غير جنسه، كما أخرج النار من غير ايه؟ جنسها، كذلك يحيي الله الموتى. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذن أول قضية لما أراد الله إثبات البعث قال: ونسي خلقه، ثم قال أنه أحياه أول مرة، ثم ضرب له أنه يخلق الشيء من غير إيه؟ من غير جنسه، ويوجده بطبيعة على خلاف أو على ضد الطبيعة، ثم ارتقى إلى استدلال أبين للسامع. قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ انظر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني أنت الآن، ولذلك المسكين المتكبر، هذا المتكبر مسكين ضعيف العقل، ولذلك الله جل وعلا علمه الأدب: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تلاقي ماشي كده المتكبر ورافع راسه، ويجي جنب نخلة يلاقي نفسه قدم جنب النخلة. سبحان الله، إنك لن تخرق الأرض. تلاقي ماشي بيضرب كده برجله، يضرب الأرض كبرا وعتوا. طيب ورينا شطرتك بقى، اخرق لنا الأرض برجلك. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذا كانت المسألة مسألة طول، الجمل أطول منك والنخل أطول منك والجبال. وذلك شوف، قال أوليس الذي خلق السماوات. السماوات ما المراد؟ كل ما علاك فهو سماء. هذا معنى السماء في لغة العرب. من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، إلى السماء. فالسماء كل ما علاك فهو سماء. طيب، أوليس الذي خلق السماوات بما فيها من أجرام وكواكب وأقمار وشموس؟ وضربت مثال في دروس مضت، ضربت مثالا في دروس مضت، قلت لو أننا الآن في هذه البلدة أصبحنا في الصباح فوجدنا صخرة، صخرة معلقة في الهواء، ماذا يفعل الناس؟ الدنيا كلها تقوم ولا تقعد. إيش في؟ قال وجدنا صخرة في هذه البلدة معلقة فين؟ في الهواء. طيب، لو وجدنا بيتا معلقة في الهواء، بيت ليكن بيتي مثلا، يعني صبحنا الصبح تلاقينا البيت معلق في الهواء، الله أكبر، إيش هذه الآية والعظمة والمعجزة؟ طيب ارقى معايا، فلو أصبحنا ووجدنا جبلا، جبل زي جبل المقطم ده معلق في الهواء، ماذا يحصل في العالم؟ يأخذون الأمر عادة، تجد أن العالم كله قد انقلب، كيف يكون هذا الجبل معلق؟ وانظر خلق الله جل وعلا في السماوات والنجوم وما فيها والكواكب معلقة في السماء، يمسكها ربنا تبارك وتعالى ولا يعجزه شيء. لماذا لا نتدبر في هذه؟ لأننا اعتدناها، تعودنا على أن نراها. لكن اكسر حاجز العادة وانظر إليها بعين التوحيد فتصل بها إلى الله. ولذلك ذكرت الحديث في صحيح البخاري، إن صدق ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بعض أصحابه أظنه بلال، فقال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. إذن أنت لما تنظر إلى عجائب صنع الله اكسر في نفسك حاجز العادة، وانظر إلى مخلوقات الله بوجه العبادة والتوحيد، على وجه العبادة والتوحيد الذي أمرك الله به. أولم يتفكروا؟ ولذلك شوف، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض. قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ من خلق الأقوى والأشد يخلق الأضعف، بلى وهو الخلاق العليم. تارة يصف نفسه بأنه خالق، وتارة يصف نفسه بأنه خلاق. خالق خلق من عدم، هنا ذكر مخلوقات عدة، فقال السماوات أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. ف فلما عدد مخلوقات قال وهو الايه الخلاق صيغة فعال تدل على المبالغة أي كثير الايه كثير الخلق وهو الخلاق العليم يربط بين الخلق والعلم لأن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء وعلم كيف يخلقها لأنه لو لم يكن عنده علم لا يستطيع أن يخلق ولذلك قال ألا يعلم من خلق أي كيف يخلق بلا علم لأن الخلق تصوير وإيجاد على هيئة معينة لو لم يكن عنده علم لما استطاع أن يخلق وأن يوجد على هذه الهيئة إذن فالخلق والعلم متلازمان أحدهما يلزم وجود الإيه؟ الآخر ولذلك لو أردت الآن أن تصنع تمثالا وأتوك بالأدوات وكل شيء لكنك جاهل بهذا الفن أنت تستطيع أن تفعل لو علمت لكنك لو فقدت العلم هل تنفعك القدرة؟ لا تنفعك إذن فالعلم والخلق صفتان متلازمتان ولذلك هناك في سورة تبارك قال ألا يعلم من خلق أي كيف يغيب عنه كيف يغيب علمه عما خلق وهو الذي خلق وأوجدهم على الهيئة والصورة التي أرادها وهو اللطيف الخبير طيب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم خلاق اللطيف انت تضيعني ليه ده انا حافظ الآيات بالعافية وهو الخلاق العليم ايوه من مين قال اللطيف طيب وهو الانسان لما بيشرح يا اخواني تساعدوني في الآيات لان الذهن بيكون ايه طيب وهو الخلاق العليم انتهت القضية هنا في هذا مع هذا المجادل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع احنا وصلنا فين قال خالق بلا حاجة بس يا أخوان الرجل موجود طيب مميت بلا مخافة اعد خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة بلا مخافة باعث بلا مشقة نزال بصفاته قديما حسبك نقف هنا إن شاء الله عند قول الإمام رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن من قبل أو لم يكن قبل من صفته وكما كان وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ما شاء الله ما شاء الله جزاه الله عن الإسلام خيرا ورحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم نعم.